السلام عليكم. لكن قبل أبدأ القصة عندي إعلان مفيد طبعا، وسبب هالإعلان أني أتلقى العديد من الرسائل على رقم التواصل في الواتساب اللي احنا حددنا أن كل سبت نكون على تواصل وياكم بشكل مباشر. بصراحة أنا لاحظت أن توصلني بعض الأسئلة والطلب للاستشارات القانونية، يعني واحد عنده مشكلة، واحد تعرض للنصب، واحد عنده قضية ما هو عارف شلون يحلها، واحد متورط، اللي يسألني يقول لي مثلا المحامين كم يأخذون على القضية الفلانية، هل تعتقد ان مثلا ان النتيجة راح تكون يعني حكم مخفض ولا راح أدان، ولا كثير من الأسئلة. بما ان انا صح يعني شغلي في هالمجال، لكن لأن أنا فقط يعني أنصحك من باب الخبرة بدون ما أطلع على الملف، فهذا يعني أخاف أني أظلمك وأظلم نفسي. وصراحة حاولت أن أكثر من مرة يعني أجاوب على أسئلتكم بعد ما أستفسر من عدة محامين، والموضوع أصبح مرهق لأن بصراحة ما شاء الله الكثير من الرسائل توصلني ومن شتى بقاع الأرض، يا رب لك الحمد، وهذا شيء أنا افتخر فيه. لذلك فكرت بفكرة جميلة. أنتم عارفين أن أنا عندي ممثل قانوني أستاذ ناصر ظافر، الله يعطيه الصحة والعافية، هو ممثل قانوني ومحامي وله إنجازات كبيرة جدا معي، بصراحة ما قصر. فأنا عرضت عليه الفكرة، قلت يا أخي أنا أبي منك استشارات قانونية. يعني أنتم عارفين المحامين يأخذون مبلغ على الاستشارات، اللي يقول لك ما يأخذ هذا يعطيك معلومات عامة شيء بسيط، لكن مستحيل إنه يدرس ملف في القضية ويبحث لك في يعني في تفاصيل الحدث اللي أنت فيه أو الأوراق الرسمية، مستحيل كل هذا مجاني، ما يصير. فيأخذون استشارات القانونية، واسألوا أي محامي من 50 دينار كويتي، إحنا عندنا من 50 دينار إلى 150 دينار، يعني من 30 دولار إلى 150 دولار تقريبا. فأنا جت في بالي فكرة أني أخذ من الأستاذ ناصر من مكتبة، وطبعا بعد ما يجهز لنا مجموعة من المحامين بما فيهم هو نفسه أستاذ ناصر وكذلك مستشارين على أعلى مستوى، ويستقبلون طلباتكم أو استفساراتكم القانونية، بحيث أنك بإمكانك تروح لهم للمكتب أو عن طريق الاتصال وترسل لهم أوراق القضية، ويدرس ملف القضية بالكامل ويعطيك الاستشارة مجانا، لأن أنا اللي راح أدفع تكلفة كل استشارة قانونية. طبعا هو مخفض ليها لأني أنا بسوي عرض فمخفضها لي، وهذا العرض لمدة شهرين، شهر واحد اللي احنا فيه وكذلك شهر فبراير اللي هو شهر 2 القادم. إذا عندك أي قضية أو أي استفسار قانوني أو أي استشارة، أو حتى لو أنك موكل محامي وخايف من أداء هالمحامي، تبي تفهم إيش قاعد يصير معاك، إذا حاس أن محاميك مثلا متقاعس أو كذا، أعرض مشكلتك على المكتب هذا اللي حين أنا بحط لكم رقم تليفوناتهم. تبي تحضر عندهم في المكتب، احضر وجيب معك اوراقك كامله علشان يعطونك استشاره قانونيه كامله، مو معلومات عامه مثل ما يطرحها البعض اللي هي المجانيه، لا لا لا، هذه مدفوعه الثمن. تروح للمكتب وانت على ثقه بانك كانك انت اللي دافع على حساب اخوك ابو طلال. اي قضيه تجي من طرفي انا راح ادفع تكاليف الاستشاره، يعطيك استشارة كاملة ويعطيك نصيحة، وانت غير ملزم بتاتا بأنك توكله في قضية، ولا أخذ استشارتك وتوكل على الله. حتى لو عندك قضية عند محامي ثاني تبي تستشيره، تبي تقول له شو اللي صاير معاك، مثلا تبي تعرف المحامي هذاك طلب منك مبلغ كبير، هل فعلا يا أستاذ ناصر المبلغ هذا يسوى، ولا أنا متورط وطحت بيد محامي ما يرحم، أو إن ماشي أموري، ينصحك، لأنه هو بالتالي ما يبي يعني يطلب منك أنك توكله في القضية. هم ما شاء الله مكتبهم أستاذ ناصر مكتب يعني معروف جدا وناجح، وعنده طاقم كبير ما شاء الله من المحامين والمستشارين وكذا. فأنت براحتك تاخذ استشارتك وتوكل على الله، واعتبرها هدية من أخوك، وهذه تفيد الناس اللي مثلا ما يبي يدفع على استشارة، أو إن مثلا رجل ما عنده يدفع، أو امرأة متورطة، أو إن مرات سبحان الله واحد يبتلى حتى يعني تجيه المصايب وهو ما يدري، ويبي يعرف وهو وين رايح وشنو مصيره. فالأفضل أنك تستشير محامي يفهم شنو تبعات هالقضية، ويدرس أوراقك كاملة، ويقول لك الطريق الصحيح وين، وش تسوي، وشنو الإجراءات اللي لازم تتبعها. تأخذ نصيحتك واستشارتك وتوكل على الله، ما تدفع ولا فلس. اللي خارج دولة الكويت بإمكانه أن يتواصل عن طريق الهاتف، وراح يزودونكم بالرقم الهاتف اللي هو فيه الواتساب، وتقدر ترسل فيه عن طريق الأوراق الرسمية، ويدرسون ملفك ويردون عليك. وهذا الاتفاق اللي بيننا إن شاء الله راح يبدأ من نزول هالفيديو هذا، وسامحوني على القصور علشان ما بي أحد يستشيرني وممكن أعطيه نصيحة ناقصة أو ما هي مكتملة تحتاج إلى دراسة. فهم خلاص راح يتوكلون في قضيتك، وكل شيء على حساب أخوك أبو طلال. قصة الليل، في امرأة اسمها بثينة، امرأة متزوجة من رجل اسمه أحمد، إنسان خلوق محترم، وهي كذلك سيدة فاضلة، وعندها من هذا أحمد 4 أولاد، وحياتهم سعيدة جدا، ووضعهم المادي جدا ممتاز. يوم من الأيام، والكلام هذا كان في عام 1989 ميلادي، وصلت لها رسالة بأن والدتك تعبانة جدا ولازم تزورينها. في هذا الوقت يعني ما كان عندهم وسيلة اتصال أو تليفون أو والدتها، لأنها في الجنوب في أحد القرى ما عندهم يمكن تليفونات، فيرسلون رسائل في ذاك الوقت. المهم هي فعلا تدري بأن أمها وأبوها كبار في السن، والدتها فعلا كانت تعاني من عدة أمراض، فخافت عليها وحست بأن والدتها من هالرسالة كأنها تقول لحق علي بنتي أبشوفك لأني حاس أني بموت. صارت تبكي وراحت لزوجها والحق علي، قال خلاص روحي سافري، سافري وأنا أجلس مع الأولاد، خصوصا كان في فترة الدراسة والأولاد والتزاماتهم. قال خلاص روحي الله يسهل عليك. في القطار، وهذا عندهم قطار يوصلها لحد المدينة في جنوب البلاد، وأنا في الفترة هذه في فترة غيابك راح أكون عند الأولاد. قالت له مشكور وما قصرت، حطت أغراضها في الشنطة وأخذها إلى محطة القطار. ما كان بالطويلة، قال أجلس شوي في صالة الانتظار، وراح يقص لها التذاكر. لما راح هناك قال أنا أبي مقصورة خاصة في زوجتي، لأنها وحيدة يعني امرأة وحيدة ورايحة، وخصوصا أن زوجتها محافظة، امرأة متدينة ومتغطية من فوق لتحت، ما يبين منها شيء، فهي ما تحب تهتك يعني، خصوصا إذا في رجال وكذا، والأماكن العامة مثل القطارات والباصات وكذا يعني يصير فيها ازدحام. فقال لا لا أنا أبي مقصورة خاصة فيها، مثل الكباين كانت موجودة فيها القطارات في ذاك الوقت، أو إلى الآن موجودة طبعا، فيحجزون نفس الغرفة هذه يسمونها مقصورة، وطبعا تذكرتها تكون شوي أغلى. قال ما عندي مانع، دفع لها وأخذ زوجته ودخلها للقطار وخلاها تجلس في المقصورة. تبين شيء؟ أغراضك معاكي؟ شنطتك؟ قالت لا مشكور وما قصرت، وإن شاء الله بأول ما أوصل راح أرسل لكم يعني أبلغكم بوصولي وكذا. قالها ماشي. طالع من القطار ومشى، ركب سيارته ورجع للبيت. تحرك القطار وجالسة بثينة تفكر، تفكر بوالدتها وإن شاء الله لحق عليها وتكون بخير وسلامة، وحزينة على فراق عيالها. وتعرفون اللي يسافر دائما الأفكار توديه وتجيبها، يقوم يفكر بكل شيء. استراحت هذه بثينة شوي، ولا في أحد يطرق الباب، باب المقصورة. استغربت، التفتت، ولا امرأة محتشمة متغطية بالكامل وكأنها مكسورة أو حزينة أو مرتبكة، وصوتها كان واطي. قالت الله يخليك أختي، ممكن أجلس معك في نفس المقصورة؟ لأن داخل في المقاعد كلها ازدحام ورجال جنب بعض، وأنا سألت اللي يقص التذاكر فقال لي أن أنت حاجزة هالمقصورة لوحدك، يعني ما معك عائلة ولا زوجك، فممكن أجلس معك. وأنا على فكرة نازلة في المحطة الجاية، لأن المحطة الجاية قريبة، وبثينة نازلة في الجنوب يعني لسه في مسافة. قالت لا ما في مشكلة، أجلس تفضل حياك الله. أجلست، وكانت المرأة هذه أبد ما لها صوت ولا تتكلم ولا، أجلست. وبثينة اتركتها ورجعت تسرح تفكر بعيالها وتطالع من الشباك وتشوف هالمدن تمر عليها وهالمزارع وهالبيوت وهال. سرحت. بعد مرور تقريبا نصف ساعة ويوقف القطار عند المحطة القادمة، قامت هذه المرأة اللي جلست جنب بثينة وفتحت الباب وطلعت على طول بدون صوت بدون ولا كلمة. انزلت في المحطة وتحرك القطار مرة ثانية. اللي قص التذاكر دائما بعد كل محطة لازم يمر على جميع الركاب، يشوف من اللي عنده تذكرة، من اللي راكب بدون تذاكر، من اللي كذا، من الموجود داخل المقصورة، من الموجود على المقاعد، يعني لازم هذا شغلته كل بعد محطة. ففعلا صار يفتر يفتر يفتر، مر على المقصورة الأولى والثانية والثالثة الرابعة. لما جاء عند مقصورة بثينة يضرب الباب ما ترد، يضرب الباب مرة ثانية، لأنه عارف دائما المقصورة دائما يكون فيها يا إن عائلة يا إن امرأة، وما يصير يدخل على طول، يعطيه فرصة يضرب الباب أكثر من مرة. ضرب أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، ما ردت. قال أخليها يمكن نايمة يمكن تعبانة، أروح أشوف المقصورة اللي جنبها وبعدين أرجع لها. فعلا راح خلص شغله وهو راجع إلى مقصورة بثينة يضرب الباب ما تفتح. إذا الراكب كان داخل المقصورة وهذا يضرب الباب أكثر من مرة، فله الحق إنه يفتح الباب ويشوف شنو القصة، يمكن صاير معاه مكروه، يمكن مغمى عليه، يمكن فعلا بعد ما تعبه يضرب الباب فتح الباب وينصدم من المنظر. ولا هذه بثينة طايحة على الأرض، قال الظهر المرة هذه أغمى عليها، وهذه تحصل دائما عندهم خلال السفر. يعني دخل عنده يحاول يحركها وكذا، ما في أي نفس ولا حركة. رفع الغطاء كشف عن وجهها ويشوف عيونها جاحظة. بعدين صار يدقق، ولا ملابسها الغامجة، تعرفون لابسة أسود بأسود، انتبه ان ملابسها غرقانة بالدم والمرأة ميتة. على طول بلغ الكابتن قائد القطار اللي أبلغ رجال الأمن في المحطة الرئيسية وقال عندنا جريمة وامرأة في المقصورة الفلانية وكذا، فطلبوا منهم أن ما يتوقفون عند المحطة القادمة، لا يأجلونها ويطوفون يعني المحطة ويروحون إلى المحطة اللي بعدها اللي فيها مركز الشرطة، ولأنهم خايفين أن إذا توقف في المحطة القادمة ممكن أن المجرم ينزل، فقالوا لا لا توقف، واصل المسير إلى المحطة اللي بعدها راح يكونون رجال الأمن في انتظارك. وفعلا بعد ما أبلغوا رجال الأمن طلع قائد الفرقة اللي هو البحث والتحري اسمه مفيد. هذا مفيد قصة قصة محقق جنائي لكن إنسان عنيف جدا وعنده مشاكل في عمله بسبة العنف، دائما عنده ردة فعل سريعة وعنيفة تجاه المتهمين وتجاه حتى زملائه، فهو مكروه في العمل، لذلك تم نقله مؤخرا إلى شرطة محطة القطار في أحد المحطات علشان يبعدون عن المدينة وعن احتكاكه مع المواطنين. رغم العصبية والمشاكل عنده إلا إن هذا مفيد فيه فطنة وشدة يعني نباهة ما هي طبيعية. يقول لك من كثر ما كان يعصب إذا احتار في أمر كذا يمسك شواربه يقعد ينتف بشواربه حتى اللي يشوفه دائما يلقى شارب يعني ناقص شعراته ناقصة وشارب لا كبير، لأن المسكين في حالة نفسية من كثر ما يعصب يمسك شاربه ويقعد ينتف بشعره أو أنه يعض بسنانه على شعره ويقطعه من كثر ما هو عصبي. لكن رغم ذلك ما في قضية مر من تحت إيده إلا محلولة. هذا مفيد أول ما بلغوا قال بس أنا موجود خلي يوصل القطار، بس أول ما وصل قال ولا واحد من هالركاب لا رجل ولا امرأة ولا صغير ولا كبير، حتى عمال النظافة حتى اللي يشتغلون حتى اللي يقصوا التذاكر حتى اللي كلكم تعالوا، ويسحبهم كلهم ويحطهم في قاعة ويبدأ يحقق معاهم واحد واحد، ياخذ أساميهم بياناتهم أنت جاي من وين رايح وين شنو قصتك وليش رايح، ما خلى أحد جاي فريق أمني طبعا ماسكينهم يحققون. وهو دخل إلى مسرح الجريمة شاف بوثينة تبين أنه مطعونة في سكين في وسط قلبها، مطعونة طعنة قاتلة، لكن لأنها ما كانت مبينة لأن المسكينة كانت تلبس مثل الجلباب وكذا السكين حتى ما كانت مبينة رغم أن السكين موجودة. هني قال منو اللي يعني يشوف الركاب غير اللي قصة تذاكر؟ قال تعال تعال أنت تعرف المرأة هذه؟ قال لا ما أعرفها يعني راكبة حالة حل. قال طيب عطني معلومات عنها، شنو ما كلمتها ولا شيء، خذيت منها تذكرة سألتها؟ قال لا أساسا إيه لما ركبت معانا من المحطة الرئيسية كان معاها زوجها وهو اللي قص لها التذكرة حتى وصلها إلى المقصورة وسلم عليها ونزل، وأنا شفته يعني لأني في البداية قلت له يعني ما له داعي تدخل للقطار عشان توصل زوجتك، قال لي الله يخليك ما يخالف بس أوصلها وأشيل شناطها، قلت ما في مشكلة فعلا وصلها ونزل. قال له حلو زين نبي نعرف اسم هالمرأة لأن عندها حقيبة، لكن حقيبتها كانت ما فيها ولا إثبات، والتذكرة ما يكتبون فيها أسامي الأشخاص، لا كل واحد يأخذ تذكرته وخلاص. احتاروا الحين ايش اسم هالمرأة هذه، منو، شنو قصتها، شنو يعني طبيعة حياتها، متزوجة ولا لا. احتاروا الآن عرفوا أن معاها زوج أو رجل، منو هالرجل هذا، زوجها ولا أخوها ولا ما عرفوا. المهم مالكم بالطويلة، صاروا يبحثون عن بيانات المرأة ويحققون مع مجموعة كبيرة من الركاب، أخذوا بياناتهم بالكامل وطلبوا منهم عدم المغادرة وأن يخضع للتحقيق في أي وقت يعني يتواصلون معاه كذا. قالوا أوكي أفرج عنهم بعد ما يعني استوفوا جميع البيانات. جلس المحقق مفيد محتار، قال جيبولي المحطة الرئيسية، جيبولي جميع الموظفين اللي لهم علاقة في القطار أو لهم احتكاك مباشر وغير مباشر في القطار. فعلا انتقلوا إلى المحطة الرئيسية اللي صعدت منها بثينة، الآن ما يعرفون هذه منه وش اسمها ما يدرون، وتعرفون السفر هذا داخلي يعني مو من دولة لدولة عشان تحمل معاها جواز أو علشان يعني في موظفين يشيكوا، لا داخلي عادي يعني. احتاروا، والشخص اللي قتلها كان متعمد انه يشيل اثباتاته علشان يتوه رجال الامن، تكون جثة مجهولة يعني بالنسبة لهم، لكن هم مصممين، هذا مفيد مصمم يعرف هذه منه. قال خلونا نرجع للمحطة الرئيسية، وفعلا راح هناك. قال اليوم الفلاني من اللي مداوم يجي، كل الموظفين اللي في المحطة جابوهم، وجابوا اللي يقص التذاكر ومعاه كذلك منه هذا اللي يجمع التذاكر اللي في القطار اللي سبق ان حقق معاه، جابوا اللي يقص التذاكر وجابوا فراش لان المحطة الرئيسية فيها تكرمون حمامات رجالية وفي حمامات نسائية، فجابوا الفراش مال الحمامات النسائية كان مداوم في نفس اليوم. منو بعد؟ قالوا في عامل نظافة خارج باب المحطة، قال جيبوا لي. منو بعد؟ قالوا الشرطي الفلاني، قال جيبوا. ما خلى أحد، بدأ يسألهم واحد واحد لأنه معيز. قال هالمرأة شفتوها كذا، مرأة متغطية، انت شفتها يا اللي تقص تذاكر؟ قال لا، بس في واحد رجل اهو اللي قص من عندي تذكرة لزوجته، وزوجته كانت متغطية، انا شفتها يعني جالسة على مقاعد الانتظار يعني كانت مقابل الشباك، وشفته لما راح وعطاها. قال حلو، تعرف شكله؟ قال لي اعرف شكله يعني تقريبا كذا، شكله كذا طوله بيانات ما في. قال طيب هل عندك يعني اي معلومه تفيدنا شيء؟ قال بصراحه انا تذكرت شغله بصراحه، وشغله هذه انا كنت مستغرب منها، الان انا بديت اركز يعني او بديت اجمع الموقفين مع بعض. قال شنو؟ تكلم. قال هذا الرجل لما اخذ مني تذكره وعطاها لزوجته واخذها يعني طلعوا من القاعه، انا اشوفهم يعني بطلعوا وراحوا القطار يعني لسه القطار ينتظرهم، هي حجزت مقصوره، لكن على طول بعد عده دقائق رجع لي هو نفسه. قال طيب. قال اخذ مني تذكره لكنها في المقاعد العادية السياحية اللي ورا بنفس القطار، فأنا كنت مستغرب إنه ليش ما أخذ التذكرتين مع بعض، ليش أخذ مرة تذكرة لزوجته مقصورة وراح ووصلها ورجع لي يركض أخذ مني تذكرة ثانية ورجع للقطار. قال ها، يعني هو نفس الشخص اللي وصلها أخذ تذكرة ورجع للقطار. قال إيه نعم. حلو، نادى هذا اللي يجمع التذاكر داخل القطار، قال انت متاكد ان ما في رجل دخل عند هذه المراه؟ قال لا لا لا لا ابدا، لكن بصراحه في امراه سالتني سؤال، قالت لي في المقصوره الفلانيه وفيها امراه صح؟ انا قلت نعم صح. قالت هذه صديقتي، ممكن امر يعني اجلس معاها في مقصورتها افضل من اني جالسه يعني في المقاعد الخلفيه، وهذه صديقتي. يقول انا قلت اذا هي موافقه انا ما عندي مانع، انا ما لي شغل، هي اللي حاجز المقصورة، إذا هي تسمع لك روحي. يقول فعلا هذه المرأة كانت محتشمة متغطية من فوق لتحت وراحت، بس هذا اللي أتذكره. هذا بدأ يجمع. قال الحين الزوج معقولة يرجع يركب نفس القطار ويجلس خلف وزوجته في المقصورة أمام حتى ما يزورها ولا يجلس معاها، ولا أساسا يعني ما يسافر معاها في نفس المقصورة، حاجز المقصورة يعني أول وتالي، ليش يحجز خلف؟ الشك الآن أصبح في الزوج اللي كان مع هذه المرأة المجهولة، ليش ما زارها طوال الفترة؟ على كلام اللي قصته ذاك يقول لا ما شفت رجوع عندها، بس المرأة. وبعدين شنو قصة المرأة هذه اللي كانت محتشمة ودخلت عندها وصديقتها؟ شو صديقتها الآن؟ هذا يفكر يفكر قال إذا ممكن أن يكون الزوج هو اللي يعني متنكر ملابس امرأة ودخل عند زوجته بشكل امرأة على كلام العامل، لكن ما هو متأكد، هو فقط توقع، هو شاك بالزوج، تصرف الزوج غريب جدا. المهم وصل الدور للتحقيق مع منو؟ الفراشين اللي في المحطة الرئيسية، الفراشة اللي على الحمام النسائي تكرمون، والفراشة اللي على الحمام الرجالي تكرمون. سألهم شفتوا شيء غريب؟ لأنا سأل كل العاملين، ما شفت المرأة هذه اللي محتشمة كان معها رجل شكلها كذا شكلها دخلت مثل الحمام؟ قال لا ما في، لكن هذا الفراش ما الحمام الرجالي كأن عنده كلامي بيقوله لكن متردد ومستحي. قال تعال في شيء تبي تقوله أنت ولا شنو؟ قال أنا ما أدري، عندي معلومة بس الله يخليك يعني بيني وبينك يعني ما يسمعوني اللي يعني المسؤولين في المحطة. قال لي تفضل قولي. قال أنا شفت ملابس نظيفة داخل تكرمون حاوية القمامة اللي داخل الحمام، ملابس رجالية نظيفة، وأنا رجل فقير وقلت أنا أحتاجهم ألبسهم لأنهم كانوا بحالة جيدة يعني، فأخذتهم وحطيتهم عندي في البيت، وترى أنا غسلت الملابس وكويتهم وكنت يعني محتفظ فيهم عشان يعني الحفلة أو شيء، وأنا إنسان بسيط ما عندي أشتري. قال وين عثرت عليهم؟ قال داخل الحمام. في استغربت إنه ليش يعني هذا الراكب مبدل ملابسه وراميهم في الحمام مع أنهم جدد يعني. قال حلو وروح جيب لي الملابس. راح جاب له فعلا الملابس شبه جديدة يعني مو مستعملة كثير، ليش واحد يدخل الحمام يبدل ويرمي ملابسه؟ ليش ما أخذهم معاه يحطهم بشنطته بما أنه مسافر؟ أخذ الملابس ووراهم المحقق، أخذهم ورام المنو اللي قصة تذاكر. قال أنت تذكر الشخص اللي حجز الزوج ورجع؟ قال إيه نعم. قال تذكر شنو كان لابس؟ قال يعني لا ما أتذكر يعني البنطلون، لكن لابس قميص لونه شوي يعني يعطي على أصفر. قال له هذا القميص؟ قال إيه نعم هذا القميص، نعم هذا هو القميص. قال حلو الآن تأكد بأن الشخص اللي حجز التذكرة في المقصورة لزوجته ورجع حجز مرة ثانية تذكرة علشان يدخل القطار هو نفس الشخص اللي رمى الملابس اللي بدلهم في حمام الرجال، لكن لما بدل شنو لبس؟ أكيد إنه لبس شنو؟ ملابس امرأة المحتشمة اللي دخلت عليها المتغطية. حلو. لما سأل العامل اللي داخل القطار قال له تعال المرأة هذه لما دخلت على الضحية كانت في أي محطة؟ قال لا مو المحطة اللي أنا اكتشفت يعني لما كنا ماشيين، لا المحطة اللي سبقتها، هي جلست عندها أقرب محطة نزلت، وبعدين أنا دوري دائما أشيك بعد يعني كل ما نتوقف عند محطة، لذلك كان متأكد أنها نزلت في المحطة السابقة يعني فلتت. قال أنا مالي شغل وأنا ما انتبهت. قال ماشي خلاص، الآن لازم نعرف الآن منو هذه المرأة علشان نعرف منو زوجها الحقير اللي قتله. المحقق قال بس خلاص أنا راح أوصل لهذا الرجل، بس الموضوع يحتاج إلى وقت، وهو عارف لابد بأن الزوج يبلغ عن اختفاء زوجته علشان ما يثير شبهة، وأن بعد ما توصل يعني مثلا هي رايح لأهلها يوم يومين ثلاث أربع ما وصلت أكيد بيقول أنا زوجتي. وفعلا كان حدس الضابط أو المحقق 100%. بعد عدة أيام حضر لهم رجل اسمه أحمد وأبلغ عن فقدان زوجته. قال زوجتي أنا وصلتها للقطار وحجزتها مقصورة، والمسكينة رايحة تبي تشوف والدتها في الجنوب لأن والدتها تعبانة وما وصلت هناك وماني عارف وين راحت. قالوا له شو اسمك أنت؟ قال أحمد. أنت اللي حجزت حق زوجتك؟ شلون كان شكل؟ قال زوجتي امرأة متدينة متغطية. قال تمام. جابوا اللي قصة تذاكر، هذا هو الرجل؟ قال ينعم هذا. قالوا له أنت بدلت ملابسك في الحمام؟ قال شنو؟ لا مش أي ملابس. قالوا له هالملابس هذا. طلعوا له القميص والبنطلون. قال لا لا مش لي هذه، متأكد؟ مع أنها نشوف إحنا مقاسك لأنها حق واحد طويل وضعيف وأكيد مش لك. قال لا مش لي. قال مال تذاكر يعرفك ويعرف شكلك، وكنت لابس هالقميص هذا وانت رميته في الحمام، وانت أخذت تذكرة ثانية بعد ما ركبت زوجتك للقطار وركبت القطار وراها. ليش؟ قال لا مش صحيح الكلام هذا، وأكيد الشخص هذا مضيع لأنه يمرون عليه آلاف المسافرين. قال أنا كلامك صحيح، احنا راح نعرف اذا انت الكذاب او الموظف هذا متوهم. عطنا بياناتك، عطنا بيانات المرأة اسمها بوثينة. تواصلوا مع امها وابوها في الجنوب، بنتكم كانت جاية لكم وكذا، عندكم خبر؟ قالوا لا. هل انتم فعلا ارسلتوا برقية او رسالة لبنتكم ان والدتها مريضة؟ قالوا لا. قال للزوج تعال ليش كذب؟ من اللي أرسل هذه الرسالة؟ وين الرسالة؟ جابوا رسالة، وتطلع رسالة يعني ما هو بخط أهلها وكذا، طلعت بخط الزوج نفسه أحمد. تكلم اعترف، قال لا مو خطي ماشي راح نعرف أكثر، رغم الآن إحنا متأكدين لكن نبي نثبت عليك التهمة. شو سووا؟ بدون سابق انذار طلب المحقق أن يجيبون عيال أحمد. عيال عنده ولد الكبير عمره 13-14 سنة، وعيال اللي أصغر منهم اللي عمره مثلا 12 و10 وأقل. جابوا الأربعة، سألهم سؤال واحد، هالملابس هذه المنو؟ قالوا ملابس بابا، هذا قميص بابا نعرفه، يعرفون ملابس أبوهم وبنطلونه وكذا. قالوا بس، قالوا حق أحمد أنت ليش تنكر أن هذه ملابسك؟ قال لي فعلا مش ملابس. قال لا عيالك يعرفون شايفينك لابس هاللبس ويعرفون ذوقك حتى باللبس وكذا. تكلم شنو قصتك؟ ليش قتلت زوجتك بوثينة؟ مني منك انهار وبطل جربة. قال بصراحة زوجتي وكانت وارثة من زوجها السابق بلاوي، عمارات وأراضي وفلل وعندها شركة كبيرة، هي نفس الشركة الآن اللي أنا مدير فيها وأتحكم بكل شيء، لكن شعرت بعد مرور سنوات بأني أعمل فقط لحسابها الشخصي. هي حريصة بأنها ما تنقل أملاكها باسمي أو اسم أي شخص آخر، ما تثق تقول لي انت تبدير الشركه انا اعطيك صلاحيه ما في. اما موضوع اني احول لك مثلا ملكيه الاراضي او العقارات او مثلا الشركه، لا لا لا انسى هالموضوع. بما ان اولادي قصر، اذا ماتت زوجتي راح يورثون والدتهم وانا كذلك يحصل لي نصيب، فراح اكون مسيطر على جميع املاكها بعد وفاتها، واتزوج سكرتيرتي الحلوه الجميله اللي في الشركه. فسويت هالحركه، ارسلت لها رساله والدتك تعبانه ولازم تزورينها، وخذيتها وركبتها القطار ورجعت ركبت خذيت تذكره ثانيه وطلعت بدلت الملابس في حمام الرجال ولبست ملابس النسائيه ورميت صح ملابسي ودخلت القطار. وبعد ما تحرك رحت وضربت عليها الباب ودخلت عندها بدون صوت، وفي غفله طعنتها طعنه قاتله وطلع بعد ما توقف القطار عند اقرب محطه ونزلت، واعتقدت انه مستحيل احد راح يشك، وانا كنت متعمد حتى اني اخفي اثباتاتها اللي اخذتهم من حقيبتها الحقيبه اليدويه. وهذا اللي صار، ما لكم بالطويله. تم الحكم على احمد بالاعدام، اما ابناء بثينة الله يرحمها تم ارسالهم الى والدها والدتها في الجنوب علشان يعيشون هناك بعد ما اصبحوا يتامى بسبب هذا الزوج البشع الخاين للعشرة، رغم انها تزوجتك وعطتك من حلالها ونظفتك، تطمع فيها بعد تبي تاخذ كل شيء وتقتلها علشان تتزوج السكرتيرة اللي هي مسكينة تدفع لها الراتب. يا بقحتك يا اخي. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.